بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح مسامع قلوبنا لذكرك، وارزقنا طاعتك وطاعة رسولك صلى الله عليه وسلم، وعملا بكتابك مع الإخلاص لوجهك الكريم يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين، وعلمنا التأويل، وافتح علينا فتوح العارفين، وأكرمنا إكرام الصالحين، ولا تجعلنا من الأشقياء المحرومين، وعد علينا بعوائدك الحسنى يا كريم. آمين. أما بعد، فهذا بتوفيق الله تعالى ومعونته الدرس 47 من دروس الفقه على مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. درسنا اليوم الرضاع. الرضاع والرضاع بفتح الراء وكسرها، رضاع ورضاع ورضاع ورضاع، اسم لمص الثدي وشرب لبنه. والرضاع شرعا اسم لحصول لبن امرأة أو ما حصل منه في معدة طفل أو دماغه. يعني شو معنى التعريف؟ حصول لبن امرأة. لو فرضنا أحيانا بعض الرجال يخرج من ثديه لبن، أحيانا نادر ولكن يصير، فلو رضعه طفل فلا يؤثر شيئا في عملية الرضاع. يعني تحريم ما تحريم ما في، لازم يكون امرأة. واحد، حصول اللبن في معدة الطفل، إما أن يشربه مباشرة من الثدي، أو أنه يحلب في إناء ثم يشربه في الرضاعة مثلا أو القارورة، كذلك يصير رضاعة. وقولهم في دماغه يقصدون به الرضاع عن طريق الإيجار أو الإسعار. الإيجار مو يعني تأجير البيت، الإيجار وضع السائل في الأنف يقال له إسعار، ووضع السائل في الفم يعني يضع له أنبوب مثلا ويلقي فيه السائل، مثل ما بيعملوا بالمرضى. أحيانا يكون إنسان مريض يدخلون الطعام عن طريق أنبوب، إلى هذا اسمه إيجار. أو جره، أي وضع السائل في فمه مو عن طريق المص. فإذا هذا، لذلك يقولون في دماغي، لأنه عن طريق الصعود يعني الإسعاف في الأنف. أحيانا يدخلون أنبوبا من الأنف إلى المعدة، هذا اسمه إسعاف. فيقولون في دماغي، لا يقصدون الدماغ، يقصدون يعني دخل عن طريق الأنف إلى المعدة. هذا هو المهم. إذا دخل لبن المرأة مباشرة أو عن طريق الإسعاف أو عن طريق الإيجار أو عن طريق الحلق والشرب من إناء إلى معدة الطفل بالشروط التي ستأتي فيما بعد، فهذا يسمى إرضاعا ويسمى رضاعا، وينبني عليه تحريم وتحليل كما سيأتي معنا بعد قليل إن شاء الله. دليل التشريع: إرضاع الولد من غير أمه التي ولدته جائز شرعا، ولقد كان هذا أمرا معروفا قبل الإسلام. إرضاع، الإرضاع كان معروفا قبل الإسلام. النبي صلى الله عليه وسلم أرضعته حليمة السعدية، وهي ليست أمه التي ولدته كما تعلمون جميعا. والإسلام جاء فأقر هذا الإرضاع، لأن له حاجة، كثير من الأطفال يحتاجون إلى من يرضعهم غير أمهاتهم. مثلا أمه ماتت أو سافرت أو كانت مريضة أو ما عندها لبن أو عندها ألم في الثدي أو مرض أو غير ذلك، أسباب كثيرة تمنع الإرضاع، فترضعه امرأة أخرى. وقول التعريف اسم لحصول لبن امرأة، فلو شرب الناس لبن دابة مثلا لبن بقرة، اثنين أولاد صغار شربوا لبن بقرة، لا يصيران إخوة في الرضاع، لأن الرضاع تابع للأمومة، تابع للأمومة. فالمرأة من بني آدم عندما ترضع تصير أما في الرضاع، وبالتالي الرضاع يتبع هذه الأمومة وينتشر منه التحريم والتحليل. أما البقرة والغنم والكذا والشاة والهذا فهذه لا يصير. وما نسب إلى الإمام البخاري رحمه الله نسب إليه أنه قال إذا رضع ولدان من بقرة صارا أخوين في الرضاع هذا زور وبهتان، لا يقوله الإمام البخاري، وقد رد كثير من العلماء هذه المقولة ودافعوا عن الإمام البخاري رحمه الله تعالى وقالوا إنها مزورة ومنسوبة إليه لم يقلها هو. دليل الجواز قوله تعالى وإن تعاسرتم فسترجع له أخرى، يعني غير أمه، وقوله سبحانه وتعالى وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم. مسألة جديدة، هل الرضاع واجب على الأم أم هو حق لها؟ إذا قلنا واجب يعني هي ملزمة بإرضاع الولد، رضيت أو لم ترضى وتكون آثمة إن لم تفعل. وإذا قلنا حق لها فلا يجوز لأحد أن يمنعها، وهي مخيرة، إن شاءت أرضعت وإن شاءت لم ترضع. وهذا هو الراجح عند الجمهور، عند الجمهور أن الرضاع على الأم ليس واجبا عليها وإنما هو حق لها، فإذا أرادت أن ترضع الولد فلا يجوز لأحد أن يمنعها، لقوله تعالى ولا تضاروهن أو لا تضار والدة بولدها، لا تضار والدة بولدها، فمنع المرأة من إرضاعها لولدها يعتبر مضارة لها، فهو حق لها، فإن شاءت تقول أنا لا أريد، هو حق، إن شاءت أن تتنازل عنه وإن شاءت أرضعت. ولا يجب عليها إلا في حالة واحدة، إن تعين عليها ذلك، يعني الولد إن لم يرضع منها يموت، لا يوجد بديل، لا يوجد مرضع، لا يوجد حليب صناعي، لا يوجد كذا، في ظرف معين لا يرضى الولد أن يرضع إلا منها، أحيانا ما يرضى، مثل ما قال ربي عز وجل عن سيدنا موسى وحرمنا عليه المراضع، ما رضي إلا يرضع من أمه، لأن الله وعده إنا رادوه إليك، زي قال له رددناه إلى أمه كي تقر عينه، فحرم عليه، فأحيانا الولد لا يرضى أن يرضع إلا من أمه، فإذا تعينت حياته بهذا الرضاع عندئذ يجب عليها أن ترضعه، أما في الحالة العادية فهو حق لها وليس واجبا عليها. الدليل قوله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاع، وقوله تعالى وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى، وقوله تعالى فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن. قول الله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، هذه الصيغة صيغة خبرية، وهي تحتمل الأمر للوجوب وتحتمل عدم الأمر، يعني قوله تعالى والوالدات يرضعن خبر وهو بمعنى الأمر، يعني كأنه يقول لترضع الأولاد، لترضع الأمهات أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، ولم يقل وعلى الوالدات إرضاع، أو لو قالوا على الوالدات صار واجبا. قوله والوالدات يرضعن يحتمل وجوب ويحتمل عدم الوجوب. لما قال الله تبارك وتعالى وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى، هذا الدليل رجح عدم الوجوب فسترضع له أخرى، وقوله فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن زاد في احتمال عدم الوجوب دليل آخر، فلذلك قرر كثير من العلماء أنه لا يجب على المرأة أن ترضع ولدها، والله تعالى أعلم. هذا مذهب الشافعية وغيره أيضا من العلماء، لأنه قالوا لو كان واجبا عليها لما جاز لها أن تأخذ أجرا، في واحد يأخذ أجر على واجب؟ ما في، ولذلك قال العلماء لا يجوز أخذ الأجرة على الإمامة، إمامة الصلاة، لأن الصلاة واجبة، بده يصلي، إن صلى إمام ولا ما صلى إمام بده يصلي، وذكرنا هذه المسألة في باب الصلاة إن كنتم تذكرون، فلا يجوز أخذ الأجرة على الإمامة، ولكن هذا المبلغ الذي يأخذه الإمام على الالتزام في المسجد مو على الصلاة، ويأخذ أجر على الالتزام على خدمة المسجد، على القيام بأمور معينة، لأنه يستطيع أن يصلي في أي مكان، أما إلزامه في مكان معين فيأخذ مثل الهدية أو الأجر أو كذا، ليس على الصلاة، خذوا على أمر آخر. وكذلك المرأة لو تعين عليها الرضاع لما أجاز لها الشرع أن تأخذ أجرا على الإرضاع. هذه مجمل الأدلة يعني بشكل سريع. يترتب على كون الرضاع حقا لا واجبا ما يلي: أولا، لا يجوز للزوج إجبار زوجته على إرضاع طفلها، لأنه إذا قلنا هو حق لها وليس واجبا عليها، إذن لا يجوز للزوج أن يجبر الزوجة على الإرضاع. فإذا قال لها يجب عليك أن ترضعي الولد، قالت له لا أريد، لا تعتبر عاصية ولا تعتبر ناشزة، لأنه هي حقها ما بدنا، رفضت. هذا عند الشافعي وكثير من العلماء أيضا. قلنا يستثنى من ذلك إذا هددت حياة الطفل بهذا الرضاع، عند ذلك يجب عليها، يعني قضاء وديانة عند الله عز وجل. الفرق بين القضاء والديانة، القضاء يعني الحاكم أو القاضي يلزمها بذلك في الدنيا، الحكم الديانة ديانة يعني عند رب العالمين يوم القيامة تحاسب عليه لو لم تفعل، حتى لو كان في بعض الأحكام قضاء يكون شيء وديانة شيء ثاني. وقد ذكرت لكم حديثا مهما جدا لازم دائما تحفظوه، قال صلى الله عليه وسلم: إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من الآخر فأقضي له بنحو ما سمعته، فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذه، فإنما أقطع له قطعة من النار. يعني أنا اختلفت معك على أرض، وأنا أعلم يقينا أن الأرض لك، واستطعت أن أقنع القاضي بأدلة مزورة أو غير مزورة أنها لي، فالقاضي يقضي لي يقول هذه الأرض لك، وأنا أعلم أنها ليست لي. لو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بذاته قضاها لي لا يجوز لي أن أخذها. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذه، فأنت قضاء أخذتها. القاضي إذا الدليل تبين له أنها لك يعطيك إياها وهو غير آثم بناء على الدليل، أما أنت تعلم فديانة يحاسبك الله عليها. ما تقول لله عز وجل: إن رسولك هو الذي قضاها لي. النبي تبرأ من هذا، يقول حتى لو أنا قضيت لا تأخذ. شوف هذا الفرق بين القضاء والديانة. فالمرأة إذا تعين عليها تكون قضاء مجبرة وديانة مجبرة، إذا كان الولد بده يموت يعني إذا ما أرضعته. الأمر الثاني، يجب على الزوج أن يعطي زوجته الأجر حسب العرف على ما تقوم به من إرضاع الطفل إذا طلبت الأجرة. لو أن امرأة قالت لزوجها: أنا أرضع ولدك بشرط أن تعطيني أجرا. لو فهو عادة جرت العادة أن المرأة لا تطلب أجر، لأن الله زرع في قلبها الحنان والعطف وحب ذلك. ولكن لو فرضنا أنها طلبت، فالحنابلة والشافعية يقولون على الزوج أن يعطيها أجرة حسب العرف، والأحناف يقولون ليس لها أن تطالب بالأجر، لأن هذا الإرضاع مقابل الإنفاق الذي ينفقه الزوج عليها وعلى الأولاد، فهو ينفق وهي ترضع. هذا مذهب الأحناف. أما الشافعية يأخذون من قوله تعالى: فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن. فإن لم تطالب بالأجر كما هو المعروف والعادي يعني عند أغلب الناس، فعند ذلك يسقط حقها في المطالبة. مو بعد 10 سنين كله أنا رضعت لك ولدك في إيدي عندك أجرة، يسقط بعدم المطالبة به مباشرة. الآن يترتب على الرضاعة من القرابة أمور كما تعلمون، ولكن بعض الأخطاء يرتكبها العوام في هذه المسائل فلازم ننبهكم عليها. يعني هي الخلاصة قبل ما نبدأ بالشرح: هذه امرأة وهذا رجل، حشو وعندها حليب لبن في ثديها، أرضعت ولدا. الولد هنا ذكر أو أنثى، كلمة ولد في الفقه تشمل الذكر والأنثى. رضعت ولدا، هذه الامرأة صارت أما له. شوف انتبه عشان تعرف شلون بتصير. هذه أمه، صاحب اللبن صار أباه، صار أبوه للولد بالرضاعة. أولاد هذه المرأة اللي انولدوا قبل واللي انولدوا مع واللي انولدوا بعد كل إخوان وأخوات هذا الذي رضع. العوام شو بيقولوا؟ اللي كانوا قبل غير اللي كانوا بعد. هذا خطأ يرتكبه العوام. كل من ولدته هذه المرأة، هذا الرجل صاحب اللبن أبوه، كل أولاده من هذه المرأة التي أرضعت ومن زوجات أخريات، لو عنده زوجات أخريات كمان، أولادهن يسري إليهن إليهم التحريم، لأنه هذا أبوه، أبوه بالرضاع. فلو عنده زوجات ثانية غير اللي أرضعته وعندهم أولاد، هذول الأولاد إخوان وأخوات هذا الولد الذي رضع. الآن المرأة اللي أرضعته أختها صارت خالته، فهمت علي؟ أختها صارت خالته، أمها صارت جدته بالرضاع، الأب صاحب اللبن، أخوه صار عم البنت إذا رضعت عمها بالرضاع، وهكذا. الآن الولد اللي رضع، أولاد المرأة اللي أرضعته كلهم إخوانه وأخواته، صح؟ أما هو له أخ ثاني ما رضع، ما له علاقة بموضوع، يجوز أن يتزوج من بنات هذه المرأة اللي أرضعت أخاه، رضعت أخوه، أخوه صار ابنه، أما هو شو ذنبه؟ ما له علاقة بموضوع. هاي الأمور تحفظوها، هاي القاعدة الأساسية في موضوع الرضاعة. التفاصيل سهلة بتصير، في بعض الاستثناءات بسيطة إلى المتخصصين، أما نحن كان الهدف من الدرس الأساسي أنه نأخذ فكرة عن الفقه بشكل عام، ما بدنا نخوض بالتفاصيل الزايدة، بس في بعض المسائل الأساسية. إذا يترتب على الرضاع من القرابة، إذا أرضعت المرأة طفلا أجنبيا عنها، صار الطفل ابنها بالرضاع، وصار زوجها صاحب اللبن أبا لذلك الطفل، وترتب على هذا الرضاع الأمور التالية. أولا يحرم على الرضيع، يحرم على الرضيع التزوج ممن أرضعته لأنه صارت أمه، ومن كل أنسبائها اللائي يحرم عليه التزوج منهن لو كانت المرضعة أمه من النسب. لو أنت أمك العادية الحقيقية لولدتك، إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم، فالمرأة التي ولدتك أمك الحقيقية أمها جدتك، مظبوط، وبنتها أختك وأختها خالتك، كلهم هذول ما بدك تتزوجهم. نفس الشيء الرضاع، يقول صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. فبتتخيلها أنت أمك الحقيقية، أي أمك من الرضاع، تتخيلها أمك الحقيقية، شو كان لو كانت أمك الحقيقية شو بترتب عليها؟ 99.8 من المسائل نفسها، في استثناءين ثلاثة مو إلكم، هذول للمتخصصين، وهي مسائل نادرة يعني ما بتلزمكم، لذلك ما راح نحكي عليهم، ما لنا علاقة فيهم. فيدخل في هذا التحريم أخت مرضعته، لأنه خالتك من الرضاعة، بنت مرضعته لأنها أخته من الرضاعة، بنات أولاد مرضعته، بنات أولاد ذكورا كانوا أم إناثا، لأنهن بنات إخوته أو بنات أخواته، يعني هو إما عم أو خال، هو صار عم بالرضاع أو خال، صار أخو أبوه أو أخو أمه بالرضاع، فهو خال أو عم. وقد ورد هذا عن السيدة عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي أفلح أخو أبي القعيس، هيك تقريبا اسمه أفلح كان، فهي أرضعتها امرأة أبي القعيس، فدخل عليها أخو أفلح، أخو أبوه بالرضاع يعني، فقالت لا تدخل حتى أستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسألته قالت أنا أرضعتني امرأة أبي القعيس، ولم يرضعن الرجل. قال إذني له فإنه عمك في الرضاع كربت يداك. عمك أخو أبوك، فهمت؟ قال له شو؟ قال إذني له فإنه عمك بالرضاع كربت يمينك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. أم مرضعته، أم اللي أرضعتك شو بتكون؟ جدتك بالرضاع. وكذلك يحرم على الرضيع هذا الولد اللي رضع التزوج من هؤلاء. هات لحكي لك. وكذلك يحرم على الرضيع التزوج من هؤلاء أنفسهم إذا كانوا أنسباء والده من الرضاعة، وهو زوج المرضع صاحب اللبن، الرجل صاحب اللبن، فتحرم عليه أخت والده من الرضاعة لأنها عمة الرضيع. مظبوط؟ الرجل اللي أنت رضعت من زوجته هذا صار أبوك بالرضاعة، أخته شو بتقربها؟ عمتك بالرضاعة، بنت والدك من الرضاعة، ولو من زوجة أخرى صارت أختك، تبالها هي تبع من زوجة أخرى. وبنات أولاد أبيه من الرضاعة ذكورا كانوا أو إناثا، لأنه هو كان ذلك عم أو خال يكون. وأم أبيه من الرضاعة لأنها جدة الرضيع، هاي خلاص سماها تمام. ثانيا يحرم على المرضع وعلى هؤلاء الأنسباء للمرضع جميعا التزوج من الرضيع والتزوج من فروعه. يعني المرأة اللي أرضعتك أنت ابنها بالرضاع، وابنك يكون ابن ابنها بالرضاع، كمان يحرم عليه، صارت جدته. ابنها تسري عليه التحريم، يسري عليه التحريم، لأنه أمك اللي أرضعتك بالنسبة لابنك جدته صارت في الرضاع. وهكذا أختك في الرضاع صارت عمته للولد، وهكذا. ثالثا يجوز للمرضع وأنسبائها اللائي عبدنا أسماءهن التزوج من حواشي الرضيع. حواشي الرضيع يعني أنت صرت ابن وأخوه وخال وعمه، أما أخوك ما له علاقة بالموضوع. أخوك ما له علاقة، أبوك ما له علاقة بالموضوع. أنت رضعت من امرأة، أبوك ما له علاقة بالموضوع، بس أنت شايف. حواشي الرضيع كأخيه ومن أصوله كأبيه وكعمه لأنهم أجانب عن المرضع وأنسبائها. إذن يسري التحريم إلى الذي رضع فقط، أما أبوه وعمه وأخوه الحقيقيون وهذا وأخوه ما له علاقة بالموضوع. الأدلة على التحريم قوله تعالى وأمهاتكم اللاتي أرضعن، قال حرمت عليكم أمهاتكم وبعد. كان الله تعالى يذكر ما حرم علينا من النساء نكاحهم يعني، فذكر بعدين وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة. فالقرآن ذكر بس تنتين، أمك من الرضاعة، أختك من الرضاعة. البنت من باب أولى، إذا أختك حرام بنتك من باب أولى يعني البنت. وأما السنة فقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الرضاعة تحرم ما يحرم من الولادة، إن الرضاعة تحرم ما يحرم من الولادة. وفي رواية عند البخاري ومسلم قال عليه الصلاة والسلام في بنت حمزة رضي الله عنه، عرضوا عليه للنبي صلى الله عليه وسلم أنه يتزوج بنت حمزة، قالوا له شو رأيك ببنت حمزة؟ فقال صلى الله عليه وسلم لا تعرضوا علي بناتكم. قال له أنا أدرى بدي أتزوج ولا ما بدي أتزوج. قال لا تحل لي، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، هي بنت أخي من الرضاعة، بنت أخي من الرضاعة. وموضوع الاحتياط في الرضاع كما سيأتي معنا في حديث ما بيجيبه الشيخ، بس يعني في حديث رواه البخاري في الصحيح وغيره، واحد قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله تزوجت امرأة فجاءت أمة سوداء فزعمت أنها أرضعتني أنا وزوجتي. أردت وين متزوجة لهذه المخلوقة؟ فأنا هي تفتق الرضاعة، أنا رضعتك أنت وياها. قال يا رسول الله وإنها لكاذبة. ظهرته بحبها لزوجته. قال له هيك الزاوية. فأعرض، قال فأعرض النبي صلى الله عليه وسلم عني. قال فجئته من قبل وجهه. قلت يا رسول الله إنها كاذبة. فقال صلى الله عليه وسلم كيف؟ كيف؟ يعني كيف ترضى أنك تتزوج واحدة وقد زعمت، هذيك الثانية السوداء يعني المرأة. قال له كيف وقد زعمت أنها قد أرضعتكما؟ يعني أما وقد قيل يعني احتاط لدينا. قال له أعرض عنها، وأشار بأصبعه يعني خلص ما بدك إياها، يعني أعرض طلق إيه أي شيء عمل افسخ العقد، لأنه العملية ما فيها مزح، في احتمال كبير تكون صادقة المرأة. قال له كيف وقد زعمت، ولذلك الإنسان يحتاط لدينه. إذا تيقننا من الرضاء خلص تبين أن العقد باطل. أما إذا مثل هذه الحالة يطلق احتياطا، يقول لها أنت طالق ثلاثة، إذا كانت زوجته طلقت، وإذا مو زوجته أصلا هي مو زوجته، عشان تعرف تنحل المشكلة. كان هناك أولاد حتى لو كان أولاد، حتى لو كان أولاد القاضي يقضي. هلا في أحيانا يتبين الإنسان يتزوج عنده أولاد، ثم يتبين بعد سنين أنها أخته من الرضاعة يقينا، خمس رضعات وكذا كما سيأتي معنا وكله تمام، يتبين أنه هي مزوجته، وهدول الأولاد ينسبون إلى أمهم ويفسخ العقد ويبتعد عنها خلاص. شروط الرضاع المحرم، شروط الرضاع المحرم. قال لا يعتبر الرضاع موجبا للقرابة ومحرما للزواج إلا إذا توفر فيه شرطان. الشرط الأول أن يكون الرضيع لم يتم سنتين من عمره. الشرط الأول أن يكون الرضيع ما تم سنتين، أي رضاع بعد السنتين ليس له اعتبار عند جمهور المسلمين. في بعض المذاهب بسامح بالشهر والشهرين، وهو مذهب مالك. مذهب مالك إذا رضع الولد عمره سنتين وشهر، سنتين وشهرين، يعتبر الحرمة سارية في الرضاع. وعند الأحناف سنتين ونص، عند الأحناف سنتين ونص بيسمحوا فيه. أما جمهور العلماء لازم يكون الرضاع ضمن سنتين، ضمن سنتين. فإذا رضع الولد بعد السنتين لا يؤثر. وبعض العلماء أظن مالك، أظن الإمام مالك عنده، إذا فطم الولد، إذا فطم الولد وصار الطعام يغني عن اللبن، يعني ولد عمره سنة صار يأكل سريلاك وأكل وكذا واستغنى عن اللبن ثم رضع بعد ذلك فإنه لا يؤثر، خلص يعتبر الفطم يعني. هذا مذهب مالك. المهم عند الشافعية شرطين حتى يصير الرضاع ساري التحريم. الشرط الأول أن يكون الرضيع عمره أقل من سنتين، من يوم لسنتين، لقوله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن، لاحظ حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاع. كلمة يتم قال العلماء وليس بعد التمام شيء، تم يعني خلاص. وقوله تعالى وفصاله في عامين، مع قوله وحمله وفصاله 30 شهرا. الحمل والفصال الاثنين مع بعض 30 شهر، فصاله في عامين 24، يبقى 6 شهور هي الحمل. الأحناف قال لا، وحمله وفصاله 30 شهرا، أي مدة كل منهما مو مدتهما مع بعضهما. شوف شلون بيستدلوا على 2.5، مو هيك من عند أبو جايبة، بيستدل من القرآن والسنة. العلماء لما بيقولوا حكم بيكون عندهم دليل، ولو أنت ما وافقت على الدليل بس عندهم دليل. لازم يتحسن الظن بعلماء المسلمين، أي كلمة يقولونها يكون عندهم دليل من الكتاب والسنة. فالإمام أبو حنيفة يقول في قوله تعالى وحمله وفصاله 30 شهرا، أي مدة كل منهما 30 شهرا، فقد تكون مدة الحمل 30 ومدة الفصال 30 ولذلك قال الرضاع 6.5 يؤثر. أما عند الشافعي وحمله وفصاله يعني مع بعض 30، إن وفصاله في عامين نصف الحمل 6 شهور، إذن الفصال لا يكون إلا في عامين وهو الفطام. شافعي فهو يؤيد طبعا حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وهكذا. ويستدل لذلك من السنة أيضا بما رواه الدارقطني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا رضاعة إلا ما كان في الحولين. وروى الترمذي عن أم سلمة رضي الله عنها قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحرم من الرضاعة إلا ما فتح الأمعاء في الثدي. شو يعني في الثدي؟ يعني في زمن الثدي، يعني في زمن الرضاعة فتح الأمعاء وكان قبل الفطام. هذا كلمة وكان قبل الفطام هي اللي استدلوا فيها العلماء على أنه إذا انفطم فعلا صار يأكل وبعدين رجع رضع ولو كان للأكلاء. وروى البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها رجل غير ذاك الاستاذن، ذاك هو إلا أذن له فإنه عمك، هو اللي دخل عليها وعندها رجل فكأنه صلى الله عليه وسلم تغير وجهه كأنه كره ذلك، انه من هذا الرجال فايت على البيت. فقالت يا رسول الله انه اخي، يعني اخي في الرضاع. فقال صلى الله عليه وسلم انظرن من اخوانكن انما الرضاعة من المجاعة. يعني ما كل ولد عمره اقل من 2 سنين يكون جوعان بده حليب، هذا الرضاع. اما لما بصير بياكل مو مجاعة، فمو اي واحد يقول هذا اخي هذا اخي، الا تأكدي انه اخوك، هيك معنى الكلام. فهو النبي عليه الصلاة والسلام يشرع للأمة كلها، قال انظرنا من إخوانكن إنما الرضاعة من المجاعة. وهذا هو السبب. هذا الشرط الأول، أن يكون الولد عمره أقل من 2 سنين. الشرط الثاني أن ترضعه 5 رضاعات متفرقات ومشبعات. مثلا ولد عم يرضع، فأحيانا الولد وهو يرضع يلهو بيلعب بالثدي، إذا بدك تبعته بيرجع بلقطه بيمسكه بيرجع بكمل، هي كلها اسمها رضاعة واحدة، اسمها رقم واحد هي كلها. أحيانا ينتقل من الثدي الأيمن إلى الأيسر أو العكس، لا زالت في ضمن الرضعة الواحدة. فإذا أعرض عن الثدي خلص ما عاد بده تعطيه ما بده شبع، هي انتهت أول واحدة، بدأ بعدين بالثانية صار الثانية. فإذا أتم 5 رضاعات مشبعات صار ابن هذا الرضاع. ولذلك ورد في الأحاديث أن لا تحرم المصة والمصتان، وفي رواية لا تحرم الإملاجة والإملاجتان. ولذلك روى الإمام مسلم في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت كان فيما نزل من القرآن، قال نحن ذكرنا في باب الناسخ والمنسوخ في قوله تعالى عند الشرح قوله تعالى في التفسير ما ننسخ من آية أو ننسها، قلنا النسخ أنواع. من أنواع النسخ أن ينسخ اللفظ، ينسخ اللفظ يعني يسحب من القرآن الذي نزل أولا ويبقى الحكم، مثل الرجم. الرجم كان في آية في القرآن فيها رجم، الزاني والزانية فرجموا الشيخ والشيخة إذا زانيا فرجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. نسخ اللفظ وبقي الحكم، ومنه هذا الرضاع. قالت عائشة رضي الله عنها كان فيما نزل من القرآن 10 رضاعات معلومات يحرمن. 10 رضاعات معلومات يحرمن، ثم نسخنا بخمس معلومات. واللفظ تبع 5 أيضا نسخ بعدين. قالت فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن. يعني نسخت الآية، أول شيء كانت 10 رضعات معلومات يحرمنا، ثم صارت الآية 5 رضعات معلومات يحرمنا، ثم نسخت الآية لفظ وبقي الحكم. ففي بعض الصحابة الكرام ما بيعرفوا أنه نسخ، قالت فتوفي رسول الله وهن فيما يقرأ من القرآن، يعني لا زال بعض الصحابة يقرؤوها على أنها قرآن يتلى وهم لم يعلموا أن لفظها قد نسخ. بعدين عرفوا بعدين بطلوا يقرؤوها في الصلاة يعني غيرها. وروى مسلم في الصحيح عن أم الفضل رضي الله عنها أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال لا تحرم الرضعة أو الرضعتان أو المصة أو المصتان. إذا لازم خمس رضعات مشبعات متفرقات لولد أو يعني ذكر أو أنثى عمره أقل من سنتين، هذا هو الشرط. يترتب على قرابة الرضاع أحكام أمرين قلنا الحل والحرمة. قولنا الحل، قولنا الحل يعني لما تكون بنتك في الرضاع أو أختك في الرضاع أو عمتك في الرضاع يحل لك منها أولا أن ترى ما ترى من أختك وأمك وبنتك العادية، يعني تشوف شعرها، تشوف إيدها، تشوف صفر رجلة من تحت الركبة مثلا، يجوز أن تسافر معها بدون محرم، يجوز أن تخلو بها، هذا حل. وأما إذا كانت موضوع أيوة في أمور لا علاقة لها لا بالحل ولا بالحرمة مثل المواريث، الرضاع ما في مواريث، أختك في الرضاع لا ترث، لا تورثها ولا بتورثك، موضوع الإرث ما له علاقة بالموضوع. في كثير أحكام ما لها علاقة بإيش؟ بالرضاع. أما الأساسيات هي الخلوة بها، إذا لمستك عند الشافعي لا تنقض وضوءك أختك في الرضاع مثل أو بنتك أو عمتك مثل عمتك الحقيقية يعني، فهي لا تنقض الوضوء ويجوز لك الخلوة بها ويجوز أن تسافر معها بدون محرم وأن تنظر إليها بدون حجاب يعني مثل أمك وأختك العادية، هذا هو. وبالنسبة للحرمة يحرم عليك النكاح، نكاح هؤلاء أمك وأختك وعمتك وخالتك في الرضاع وبنت أخوك وكذا وبنت أختك كلها يحرم عليك نكاحها. طبعا فالعلماء هنا يأخذون دائما بالاحتياط، قد أفتى العلماء منذ أكثر من 400 سنة، مو الآن في زماننا زمان النت والفساد، قبل 400 سنة أفتى العلماء والفقهاء بحرمة خلوة الرجل بأخته من الرضاعة مع أنه جائز أصلا، وعللوه بفساد الزمان، الزمان فاسد والأخلاق صارت سيئة فلا يخلو، ممنوع يخلو بأخته من الرضاعة لأنه عم يترتب عليها مشاكل، عم يصير مشكلات بين العباد. ولذلك يستحسن أولا أن لا ترضع المرأة أحدا، يستحسن ما بدنا هالمشاكل. في بعض النساء عندهم كيك، ليش بترضع؟ قال لك هذول جماعة أنا ما بحبهم مشان أولادي ما يتجوزوا من عندهم، هاتوا العلة ترضعوا قال له خلاص صار أخي كده. في بعض يعني جماعة يرضعنا بس كيك مشان ما يصير علاقة مصاهرة بين العائلتين، شو فلذلك أولا يجب على المرأة أن تستأذن زوجها في الرضاع لأنه بده يصير أبوه للولد ما بده، استاذ بتسمح لنا إلا عند الضرورة، أحيانا تكون في ضرورة تكون الولد أمه مريضة أو مو موجودة والولد راح يموت من البكاء، ويعني في حالات. أما الحالة العادية الطبيعية تستأذن، والأحسن ما ترضع إلا للضرورة القصوى يعني، وإذا أرضعت تشهد النساء وكذا أن هذا ابني بالرضاعة، كل ما جلست في مجلس هذا ابني، هاي بنتي، هذا كذا، هاي أخوك بالرضاعة، هذا ابن عمك بالرضاعة، بين ليش؟ لأنه في المستقبل قد ينسى ذلك فيحصل نكاح أو يحصل كذا. إذا كانت الرضاعة بعد السنتين سنتين وشهر صارت مسألة خلافية، واحد رضع عمره سنتين وشهر، مالك يقول هذا ابنه بالرضاعة، الشافعي يقول لك لا، مصة مصتين ورضع مرة واحدة أو مرتين، أبو حنيفة بيقول لك صار ابنه بالرضاعة، الشافعي بيقول لك لا. في هذه الحالة نأخذ في الاحتياط من في البابين، في باب النكاح بنقول له لا تتزوج لأنه على مذهب أبو حنيفة هي أختك بالرضاعة، بيقول لي طيب إذا أختي برا أخلو بها، بيقول له لا لا تخلو بها لأنه مو أختك في الرضاعة على مذهب الشافعي، فبنحرمه من الثنتين احتياطا للدين. في واحد كان شيخ رئيس رابطة علماء الشام رحمة الله عليه، استفتي في مسألة مثل هذه قلت لكم إياها قبل ذلك بتذكر، استفتاه واحد قال له في واحد بده يعني رضع مرة واحدة بده يتزوج ما بعرف مين يعني أخته بالرضاع بس راضع معها مرة واحدة. قام قال له لا تتزوجها لا تزوجوا إياها لأنه هي أخته بالرضاع على بعض المزايد فاحتياطا بلها في نسوان كثير. ما سمع كلام الشيخ، هو لو ما سأل الشيخ كانت مشيت العملية، بس لأنه سأل وخالف عاقبه رب العالمين. أنا سأل رئيس علماء الشام عالم كبير وفقيه معروف، سأله فخالفه فتزوجها فرزق بأولاد كثير كلهم عاقون ولا واحد طلع بار من أولاده والعياذ بالله. ليش؟ لأنه خلف لو ما بيعرف عامي ومشاها إلا خمسة خمسة هدم واحدة ما في مشكلة كان تمشي، بس لأنه خلف. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له استفتي قلبك ولو أفتاك المفتون. هو بقرارة نفسه يبدو أنه عارف أنه ما بصير. فهذا من باب الاحتياط، إذا يترتب عليها حرمة تتعلق بالنكاح وحل يتعلق بالخلوة والنظر بس، أما المواريث والأشياء الثانية ما لها علاقة بالموضوع. ولا يعني أنه والله يحل له أن ينظر إليها، يعني ينظر إليها بشهوة والعياذ بالله. الواحد أي واحدة من الذين يحلوا يعني يحل أن يخلو بهن لا يجوز، لا أمه ولا أخته ولا كذا، فما بالك بالرضاع؟ يعني طبعا لا يجوز أن ينظر له بشهوة ويقول والله يعني أكتب الرضاع أو كذا، لا. يجب على الإنسان أن يكون عفيفا تقيا. فإذا خاف على نفسه يعني ما عنده الحشمة مثل أخته الحقيقية فلا ينظر إليها أصلا ولا يخلو بها ولا يجلس معها. إذا وجد في قلبه خواطر سوء وعم ينظر لها بشهوة وعم ينظر لها بنظرة سوء وفسق وطغيان، عند ذلك يحرم عليه ديانة. أنت قضاء شو بتقول له؟ بتقول له بجوز، أما هو ديانة عند الله يعلم أنه آثم ومعاقب في ذلك. بقيت للدائم عندي هون كده دائم خلاص، ما في مجال، كنا بنعطيكم درس جديد خلص الدرس. يلا، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نسألك رضاك ولا تشغلنا بسواك، وفرحنا يوم لقاك وأحسن ختامنا يا رب العالمين. اللهم فرج عن المسلمين فرجا عاجلا قريبا، اللهم فرج عن المسلمين فرجا عاجلا قريبا، اللهم فرج عن المسلمين فرجا عاجلا قريبا. يا أرحم الراحمين ألطف بالمسلمين لطفا يليق بكرمك، جنبهم الفواحش والفتن ما ظهر منها وما بطن، واستر عوراتهم وآمن روعاتهم، أنزل عليهم السكينة والرحمة يا رب العالمين. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا يا رب العالمين. آمين، وصلى الله على سيدنا محمد.